بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر من عام 36. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الصفحة 134 في شرحكم العبارة ولمسهما من خنثى مشكل أنه إذا مس الخنثى الدبر والقبل انتقضت لأن أحدهما أصلي قطعا، فهل هذا صحيح؟ مع أن صاحب الرد قال أي لمس الذكر والقبل معا. صحيح، أحسنت، يعني صواب العبارة لمس الذكر والقبل. وهذا السؤال يدل على أن أخي الكريم القارئ يقرأ الحقيقة بتأني وتأمل، وعرف أن هذا لا يستقيم مع الكلام السابق، وهو صحيح سابق لسان مني. السؤال الثاني: لو خلع الخف ثم لبسه وليستأنف مدة المسح. إذا خلع الخف بعد أن مسح عليه فإنه إذا لبسه ثانية لا يمسح عليه، أما إذا غسل القدم، يعني توضأ وغسل القدمين ثم لبس الخف وخلعه قبل أن يمسح ثم لبسه ثانية، فإنه يستمر يمسح يعني مدة المقررة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. سؤال ثالث: هل يصح الاستدلال على جواز المسح على خمر النساء بالقياس على جواز المسح على العمامة في العلة واحدة؟ يعني يصح القياس ما دام موجود دليل، فهذا دليل مؤيد ومقوي. ما دام الأصل موجود وهو مسح نساء الصحابة على خمرهن، فهذا لما وجد صار هذا الدليل صالحا لتقوية المسألة. يقول: قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، هل تنزل على ترخص للمسافر وما دليله؟ ما حكم من لبس الشراب على طهارة ثم مسح عليه ثم نزع ثم لبسه وهو لا زال على طهارة فليستمر في المسح؟ أول قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه أدلتها الأدلة العامة أنه لا يناسب أن نترخص بالرخص التي شرعها الله ونحن نعصيه، فهذا يعني دليلهم العام. ونحن في الشرح تبين أن القول الثاني أقرب للدليل، وهو أنه من سافر واستحق أن يترخص برخص السفر وانطبقت عليه الشروط فإنه يترخص. يقول: من ما حكم لبس الشراب على طهارة ثم مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه وهو لا زال على طهارة فليستمر المسح؟ تقدم الآن أنه إذا لبس الإنسان الشراب على طهارة ثم مسح عليه ثم خلعه، فإنه لو لبسه بعد ذلك فلا يمسح، لأنه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل. شيخنا الفاضل: هل يدخل في الصعيد الحصى الكبار والجدران والخشب حتى لو لم يكن عليه تراب؟ كما قلت في الشرح أن الراجح أن كل ما على وجه الأرض مما هو من جنسها فإنه يتيمم عليه، فالخشب والجدران هذه ليست من جنس الأرض، أما الحصى فنعم من جنس الأرض. يقول: جواب الحنابل على الجمهور في مسألة نقض لحم الإبل، ذكر الشيخ حفظه الله قول شيخ الإسلام: ما ترون بأكل الني من لحم الإبل إن كان ينقض فصار حديث البراء لم ينسخ وتناقضوا إلى آخره. استدلال شيخ الإسلام بمسألة أكل لحم الإبل الني تحدثت عنها قريبا وبينت معنى كلامه. يقول: من كان جنبا وقد أصيب بحروق أو جروح في قدمه وفخذه ويخشى عند الاغتسال من وصول الماء ولها وتضرره بها، فهل يغسل أعلى جسمه ويتيمم الأسفل؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يغتسل ويوجد في جسمه ما لا يستطيع أن يمسه الماء فإنه يتيمم عنه. يقول: سؤال الشيخ حفظه الله: إذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك المني، فهل خروج المني بعد الاغتسال يوجب الغسل مرة ثانية؟ ما هو الراجح؟ خروج المني بعد الاغتسال يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل ما دام خرج بغير لذة، فهذا خروجه يوجب الوضوء فقط ولا يعيد الاغتسال. يقول: سؤال الشيخ حفظه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، إذ يفهم من قولها أن الحائض لا تقرأ القرآن ممنوعة منها، ليس في هذا دليل جمهور العلم على حرمة قراءة القرآن للحائض؟ الجواب: نعم، هذا من أدلة الجمهور وفيه نوع دلالة، لكن من وجهة نظري غير كافية للدلالة على منع الحائض من قراءة القرآن، لأن النصوص الأخرى العامة أقوى ولأن مثل هذا الحكم يحتاج إليه، فلو كان متقررا لجاءت نصوص واضحة تدل عليه مع شدة الحاجة إليه بين النساء. يقول: بالله أرسل بهذه الملاحظة لشيخنا الفاضل أحمد الخليفي، كثير من المذكرة ذكر النبي دون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقفت على أثر إلى آخره. لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة ومتأكدة، وهي واجبة في العمر مرة باتفاق أهل العلم. أما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل مرة، فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يجب، وإنما يعني يستحب ويتأكد. أنا أردت بحكاية الخلاف معرفة حكم هذه المسألة، وإلا فإنه ينبغي ويتأكد ألا يذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصلي عليه. وسؤاله الثاني يقول: خلاصته: ثم قلت فالله ورسوله سميا. لا أدري أين هذه العبارة، لكن خلاصة السؤال عن حكم قرن الله برسوله. تحدثت عن هذه المسألة في شرح البلوغ، ممكن أن يرجع إليها أخي الكريم. يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب الله لكم الأجر، ذكرتم أنه قد حكي الإجماع على أن المحدث يحرم عليه مس المصحف، ثم ذكرتم قولا آخر فأشكل عليه حكاية الإجماع مع خلاف، ثم ما هو راجح في مسألة الصبيان ومسهم المصحف على غير طهارة. نعم، يعني مما ينبغي ويحسن معرفته أنه في فرق بين أن يقال حكي الإجماع وبين أن يقال أجمع أهل العلم ويستدل المتكلم بالإجماع. فمسألة حكي الإجماع أو استخدام مصطلح حكم حكي الإجماع يدل على أنه حكي ولكن ليس بمحفوظ، ولهذا ذكرت القول الثاني. لكن أردت التنبيه إلى أن بعض العلماء يرى أن هذه المسألة محل إجماع فقط، وإلا في الإجماع فيها ليس محفوظا. هذا ما تيسر هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.